وقال تعالى: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهاتان السورتان كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بهما في فجر الجمعة تذكيرا للناس بالخلق الأول وأنهم فيه سواء، وبربهم الذي ينبغي أن يعظموه ويخلصوا له العبادة وحده، لأن ربهم الذي ينبغي أن يعظموه ويخلصوا له العبادة واحد، ويذكرهم بالمعاد وأنهم فيه أمام الرب عبيد سواء يحاسبهم ويجازيهم بأعمالهم لا بأنسابهم ولا بأزمانهم ولا بشيوخهم ومتبوعيهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ومن أوضح الدلائل على ذلك من نبغ من العدم في فقه الدين وفي حمله بقوة انتفع به كثير من الأمة كالإمام محمد بن إسماعيل البخاري وغيره من أئمة السنة والهدى، حتى برزوا في هذا وبرزوا على كثير من العرب. وإنما ضل من ضل باعتقاد أن الله لم يسوي بين الناس في أصل الخلقة والفطرة، فكان هذا أقوى سبب جرهم به الشيطان إلى تقديس بعضهم وعبادة بعضهم واتخاذهم أندادا من دون الله. وكان هذا أيضا من أقوى أسباب الظلم وبغي بعضهم على بعض وأكثر فساد بني آدم، بل كله هو من العمى عن سنن الله الكونية وعن حكمته البالغة ورحمته العادلة الشاملة. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ذاكرا العرب فهم أقرب للسخاء والحلم والشجاعة والوفاء وغير ذلك من الأخلاق المحمودة، لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير معطلة عن فعله، ليس عندهم علم منزل من السماء ولا شريعة موروثة عن نبي، ولا هم أيضا مشتغلين ببعض العلوم العقلية المحضة كالطب والحساب ونحوها، وإنما علمهم ما سمحت به قرائحهم من الشعر والخطب أو ما حفظوه من أنسابهم وأيامهم أو ما احتاجوا إليه في دنياهم من الأنواء والنجوم أو من الحروب. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى الذي جعل الله في الأرض ولا يجعل أمرا أجل منه وأعظم قدرا، وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة لهم ومعالجتهم على نقلهم عن تلك العادات الجاهلية والظلمات الكفرية التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتها، فلما تلقوا عنه ذلك الهدى العظيم زالت تلك الريون عن قلوبهم. والريون جمع رين، وهو الطبع والدنس. فالريون هي آثار الكفر والذنوب التي تحجب القلوب وتغشاها عن قبول الحق والاهتداء إليه. زالت تلك الريون عن قلوبهم واستنارت بهدى الله الذي أنزل على عبده ورسوله، فأخذوا هذا الهدى العظيم بتلك الفطرة الجيدة، فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم والكمال الذي أنزل الله إليهم بمنزلة أرض جيدة في نفسها، لكن هي معطلة عن الحرث، أو قد نبت فيها شجر العضاء، وهو كل شجر له شوك، وهذا الشجر يشبه الأثلة ينبت في نجد وهو مشهور بجودته للوقود، أو قد نبت فيها شجر العضاه والعوسج، هو شجر من أشجار الشوك له ثمر مدور صغير واحدته عوسجة، وصارت مأوى الخنازير والسباع، فإذا طهرت عن المؤذي من الشجر والدواب وازدرع فيها أفضل الحبوب والثمار جاء فيها من الحرث ما لا يوصف مثله، فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله بعد الأنبياء

صار مستطيلا، وإن افتخر بغير حق صار باغيا. هذا فرق لطيف قد لا يستخدمه الإنسان في كثير من الأحوال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن كان الرجل من الطائفة الفاضلة مثل أن يذكر فضل بني هاشم أو قريش أو العرب أو بعضهم، فلا يكن حظه استشعار فضل نفسه والنظر إلى ذلك، فإنه مخطئ في هذا، لأن فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص كما قدمنا. فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص. قال رحمه الله: فرب حبشي أفضل عند الله من جمهور قريش. ثم هذا النظر يوجب نقصه وخروجه عن الفضل، فضلا عن أن يستعلي بهذا ويستطيل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذه فائدة مهمة، وهي أن الإنسان إذا كان من العرب وأراد أن يمدح العرب فلا حرج عليه، بشرط أن يستشعر أنه إنما يمدح الجنس لا يمدح نفسه، فإن فعل ذلك فهذه استطالة. الذي ينبغي للإنسان أن يمنع منعا تاما كل ما فيه افتخار، أما التحدث بنعمة الله فإن هذا ليس فيه افتخار وليس فيه استطالة على أحد. رجل مثلا أنعم الله عليه بنعمة ويريد أن يتحدث بنعمة الله، هذا لا يريد أن يفتخر بل يريد أن يبين فضل الله عليه، كما قال الله جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله عربيا، ولما سأله بعضهم فقال: عربي أنت يا إمام؟ يريد أن ينتسب له، أي أن يذكر نسبه له، فأخذ يدافعه ويقول: نحن قوم مساكين، نحن قوم مساكين. فكلما سأله أعاد هذه القولة: نحن قوم مساكين. قال شيخ الإسلام: وإن كان من الطائفة الأخرى كالعجم أو غير قريش أو غير بني هاشم، فليعلم أن تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، ومحبة ما أحبه الله، والتشبه بمن فضل الله، والقيام بالدين الحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، يوجب له أن يكون أفضل من جمهور الطائفة المفضلة، وهذا هو الفضل الحقيقي. وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين وضع الديوان وقالوا له: يبدأ أمير المؤمنين بنفسه، فقال: لا، ولكن ضعوا عمر حيث وضعه الله. فبدأ بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من يليهم، حتى جاءت نوبته في بني عدي وهم متأخرون عن أكثر بطون قريش. ثم هذا الاتباع للحق ونحوه قدمه على عامة بني هاشم فضلا عن غيرهم من قريش. الثاني أن اسم العرب والعجم قد صار فيه اشتباه، فالعروبة والعجمة باللسان والخلق والصفات لا بالنسب، فاسم العرب والعجم قد صار فيه اشتباه. فإنا قدمنا أن اسم العجم يعم في اللغة كل من ليس من العرب، ثم لما كان العلم والإيمان في أبناء فارس أكثر منه في غيرهم من العجم، كانوا هم أفضل الأعاجم، فغلب لفظ العجم في عرف العامة المتأخرين عليه، وصار حقيقة عرفية عامية فيهم. واسم العرب في الأصل كان اسما لقوم جمعوا ثلاثة أوصاف: أحدها أن لسانهم كان اللغة العربية، الثاني أنهم كانوا من أولاد العرب، الثالث أن مساكنهم كانت أرض العرب وهي جزيرة العرب التي هي من بحر القلزم إلى بحر البصرة، وبحر القلزم هو المسمى الآن بالبحر الأحمر، وبحر البصرة هو المسمى بالخليج العربي، ومن أقصى حجر باليمن إلى أوائل الشام، بحيث كانت تدخل اليمن في دارهم ولا تدخل فيها الشام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا حد الجزيرة الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مفيد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. ولهذا لا يحل أن نمكن اليهود والنصارى والمشركين من سكن جزيرة العرب، لكن نمكنهم إذا أتوا في حاجة ثم يرجعون كتجارة مثلا. ويحرم أيضا أن نمكنهم من إقامة شعائر دينهم كالكنائس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي هذه الأرض كانت العرب حين المبعث وقبله. فالعرب اسم جمع ثلاثة أوصاف: أن يكون من العرب نسبا، ومن العرب لسانا، ومن العرب وطنا. أما اختلاف اللسان فالصواب أنه يخرج الإنسان عن كونه عربيا من حيث النطق، واختلاف المكان كذلك، مثل من سكن الشام أو العراق أو مصر خرج عن العرب من حيث المكان والموطن، والمدار كله على اللسان. وأما خروجهم عن كونهم عربا بمقتضى اللسان والمكان فهذا أمر نسبي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فلما جاء الإسلام وفتحت الأمصار سكنوا سائر البلاد من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب، وإلى سواحل الشام وأرمينية. وأرمينية هي البلاد الواقعة شمال العراق وشرقي تركيا وجنوب شرق البحر الأسود وغرب بحر قزوين، وهي داخلة في ملتقى حدود إيران مع تركيا والاتحاد السوفيتي سابقا، وأكثرها في تلك الأرض الآن. وهذه كانت مساكن فارس والروم والبربر وغيرهم. ثم انقسمت هذه البلاد قسمين: منها ما غلب على أهله لسان العرب حتى لا يعرف عامتهم غيره، أو يعرفونه وغيره مع ما دخل في لسان العرب من اللحن، وهذه غالب مساكن الشام والعراق ومصر والأندلس ونحو ذلك. وأظن أرض فارس وخراسان كانت هكذا قديمة. ومنها ما العجمية كثيرة فيهم أو غالبة عليه، كبلاد التركي وخراسان وأرمينية. وخراسان بلاد واسعة، أول حدودها ما يلي العراق غربا وتمتد شرقا حتى حدود الهند. وخراسان وأرمينية وأذربيجان. وأذربيجان هي البلاد الواقعة الآن في أقصى شمال إيران من جهة بحر قزوين، وقاعدتها مدينة تبريز المشهورة. فهذه البقاع انقسمت إلى ما هو عربي ابتداء، وإلى ما هو عربي انتقالا، وإلى ما هو عجمي. وكذلك الأنساب ثلاثة أقسام: قوم من نسل العرب وهم باقون على العربية لسانا ودارا، أو لسانا لا دارا، أو دارا لا لسانا. وقوم من نسل العرب بل من نسل بني هاشم صارت العجمية لسانهم ودارهم أو أحدهما. وقوم مجهول الأصل لا يدرى أمن نسل العرب هم أم من نسل العجم، وهم أكثر الناس اليوم، سواء كانوا عرب الدار واللسان أو عجما في أحدهم. وكذلك انقسموا في اللسان ثلاثة أقسام: قوم يتكلمون العربية لفظا ونغمة، والنغمة جرس الكلمة والصوت. وقوم يتكلمون بها لفظا لا نغمة، وهم المتعربون الذين ما تعلموا اللغة ابتداء من العرب، وإنما اعتادوا غيرها ثم تعلموها، كغالب أهل العلم ممن تعلم العربي. وقوم لا يتكلمون بها إلا قليلا. فهذان القسمان منهم من تغلب عليه العربية، ومنهم من تغلب عليه العجمية، ومنهم من قد يتكافأ في حقه الأمران إما قدرة وإما عادة. فإذا كانت العربية قد انقسم نسبا ولسانا ودارا، فإن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأقسام، خصوصا النسب واللسان.

مثل أن يخبرنا الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو أن ينقل بالتواتر ونحو ذلك. فأما مجرد الرجوع إلى قولهم أو إلى ما في كتبهم فلا يجوز بالاتفاق، فالعبرة بما ثبت عن نبينا لا بما كان عليه من قبلنا. والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد استخبرهم فأخبروه ووقف على ما في التوراة، فإنما ذلك لأنه لا يروج عليه باطلهم، بل الله سبحانه يعرفه ما يكذبون مما يصدقون كما قد أخبره بكذبهم غير مرة. وأما نحن فلا نأمن أن يحدثونا بالكذب فيكون فاسق بل كافر قد جاءنا بنبأ فاتبعناه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. يريد الحديث الذي أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. هذه المقدمة الأولى في النظر في هذه المعارضة بكون شرع من قبلنا بكونه شرعا لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وأما المقدمة الثانية ألا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك، فأما إذا كان فيه بيان خاص إما بالموافقة أو بالمخالفة استغنى عن ذلك فيما ينهى عنه من موافقته، ولم يثبت أنه شرع لمن كان قبلنا، وإن ثبت فقد كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه بخلافه، وبهم أمرنا نحن أن نتبع ونقتدي. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون هدينا مخالفا لهدي اليهود والنصارى، وإنما تجيء الموافقة في بعض الأحكام العارضة لا في الهدي الراتب والشعار الدائم. ثم ذلك بشرط ألا يكون قد جاء عن نبينا وأصحابه خلافه أو ثبت أصل شرعه في ديننا. وقد ثبت عن نبي من الأنبياء أصله أو وصفه، مثل فداء من نذر أن يذبح ولده بشاه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من نذر أن يذبح ولده ما الواجب فيه؟ أن يذبح شاه، وهو أحد الأقوال اقتداء بإبراهيم. أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده، أمر بعد ذلك بأن يذبح ذبحا عظيما. القول الثاني أن من نذر أن يذبح ولده عليه أن يكفر كفارة يمين، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وذبح الولد معصية فيكفر عنه كفارة يمين، وهذا المذهب هو الصحيح. وأما قصة إبراهيم فليست نذرا، إبراهيم أنزل عليه من قبل الله عز وجل، وفدي ولده بذبح عظيم من قبل الله عز وجل، فبينهما فرق. فالصواب أن من نذر أن يذبح ابنه فإنه لا يحل له أن يذبحه، وعليه كفارة يمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومثل الختان المأمور به في ملة إبراهيم عليه السلام ونحو ذلك، وليس الكلام فيه. وأما حديث عاشوراء فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه قبل استخباره لليهود، وكانت قريش تصومه. ففي الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صام وأمر بالصيام. فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صام ومن شاء ترك. وفي رواية للبخاري: وكان يوما تستر فيه الكعبة، يعني يوم عاشوراء. وأخرجاه من حديث هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية،

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء العاشر من المحرم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والحق أنه ضعيف، فالحسن مدلس وقد عنعن، ولم يسمع الحسن من ابن عباس رضي الله عنهما. وقد صحح الحديث الألباني في السنن. وروى سعيد في سننه عن هشيم عن ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. ورواه أحمد ولفظه: صوموا قبله يوما أو بعضه يوم، وهذا ضعيف. قال: ولهذا نص أحمد على مثل ما رواه ابن عباس وأفتى به. فقال في رواية الأثرم: أنا أذهب في عاشوراء أن يصام يوم التاسع والعاشر، بحديث ابن عباس صوم التاسع والعاشرة. وقال حرب: سألت أحمد عن صوم يوم عاشوراء فقال: يصوم التاسع والعاشر. وقال في رواية الميموني وأبي الحارث: من أراد أن يصوم عاشوراء صام التاسع والعاشر، إلا أن تشكل الشهور فيصوم ثلاثة أيام. ابن سيرين يقول ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يعني هو عقب رحمه الله، وهذا حسن، فصار الآن ظاهر الحديث وظاهر هذه الآثار أنه يكره الاقتصار على صيام اليوم العاشر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن يوم عاشوراء قال: يكفر السنة الماضية. لا يعارض ذلك، لأن النبي سئل عن صوم هذا اليوم ثم أمر أن يخالف المسلم اليهود، وأمره هذا كان في آخر حياته عندما قال: إن عشت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع. وهذا يبين أنه يكره أن يقتصر الإنسان على صيام اليوم العاشر. وهذا الإمام أحمد رحمه الله نقل عن ابن سيرين وأقره أنه لا بد أن نصوم يوما قبلها أو يوما بعد، وأن نصوم ثلاثة أيام في منتصف الشهر. في شهر مثلا تكون فيه هذه الأيام الخميس والجمعة والسبت، الاحتمال أنه دخل قبل تمام الثلاثين من ذي الحجة. لكن إذا أراد الإنسان أن يقول: ما لي وللشك، عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يرى الهلال قبل الثلاثين فإنه يتمم الشهر، وحينئذ لا يبقى إشكال. لكن لعل الإمام رحمه الله أراد الإشكال ما قد يحدث أحيانا في منازل القمر، بمعنى أن الإنسان إذا رآه ليلة الثاني الذي هو ليلة الثاني والثلاثين، بمعنى أنه رأى ارتفاع القمر وكبر حجمه. لدينا قاعدة قعدها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: إذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين فإنه يتمم، ولا إشكال في هذا، ومنازل القمر لا عبرة به. لأن هناك من يقول يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، لأنه قد يقع خطأ في رؤية الهلال في أول الشهر فيكون مصيبا للعاشر بكل حال. إذا كان الناس قد تأخروا في رؤية الهلال فإنه يكون بصوم التاسع الذي هو العاشر، يكون قد أصاب صيام عاشوراء. وإذا كانوا لم يستطيعوا فأتموا بغير موجب الشهر الذي قبله، فإنه حينئذ يكون في الحادي عشر. فإذا صام الثلاثة الأيام فإنه يكون بذلك قد أصاب عاشوراء لا محال. والحق أن ذلك ليس كذلك، كما بين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قعد لنا القاعدة، وهي: إذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين فإنه يتمم ولا إشكال في هذا، ومنازل القمر لا عبرة به. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد قال بعض أصحابنا إن الأفضل صوم التاسع والعاشر،

لأن النهي مقرون بإعفاء اللحية، فإذا شاب هنا هم فلا يجوز أن نرجع عما أمرنا به من أجل أنهم وافقون عليه، مع أن اللحية فيها المخالفة وفيها الفطرة، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه أنه قال: عشر من الفطرة إعفاء اللحية، أي من هذه الخصال التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم من خصال الفطرة. ففيها أمران: المخالفة وكونها من الفطرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأما ما كان سلف الأمة عليه فلا ريب فيه سواء فعلوه أو تركوه، لأن لا نترك ما أمر الله به لأجل أن الكفار تفعله، مع أن الله لم يأمرنا بشيء يوافقون عليه إلا ولا بد فيه من نوع مغايرة يتميز بها دين الله المحكم مما قد نسخ أو بدل. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.